نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وفقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وارزقنا فهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها ونشرها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب اللعان، فصل فيما يلحق من النسب. من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ولو مع غيبته 20 سنة، ذكره في المغني وعليه نصوص أحمد. باب، فصل فيما يلحق من النسب. هذا الفصل يذكره الحنابلة والشافعية في باب اللعان، لأنه فيه نفي الولد، ويذكره غيرهم كالحنفية بعد العدد في العدة، لأن العدة أحد أنواع العدد وضع المرأة حملها، فالحمل قد ينكره الزوج وقد ينفيه حسب اختلاف آراء الفقهاء في وضع هذا الباب، في وضع هذا الفصل في أي باب يلحق. وضع هنا في باب اللعان، في خاتمة اللعان، فقال: إذا أراد ينفي الولد أي الأولاد ينسب إليه وأي الأولاد ينفى. فقال: من أتت امرأته بولد، ما قال بابن، لأن الولد ما تولده المرأة، قد يكون بنت وقد يكون أنثى وقد يكون ذكر، كله يطلق عليه ولد. قال: من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه، ما قال من أتت امرأته بولد دخل عليها، ما قال دخل عليها، لأن لو دخل عليها ما يقال يمكن. الإمكان تجويز العقلي، تجوز أن هذا الشيء قد يكون، لكن الذي دخل على امرأتي ما في تجويز عقلي، هذا أمر مسلم. فلما قال من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه، دل على أنه ما دخل عليه. أي إمكان يجوزه العقل أن هذا الولد قد ينسب إليه؟ إذا أتت به، أي وضعته في مدد معينة سيذكرها، يلحق به، يمكن كونه منه. ثم قال الشارح، لأن الجواب ما انتهى، الجواب وهو أن تأتي به بعد 6 أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، أو أقل من 4 سنين منذ أن أبانها، وهو ممن يولد مثله لحقه نسبه. من أداة شرط، وهي مبتدأ، يعرب هذا اللفظ مبتدأ، والشرط يحتاج إلى جواب، وجوابه لحقه نسبه. قال: يمكن كونه منه. ثم أتى بأمور قد يستبعدها الإنسان أن يكون مثل هذا أب لهذا الطفل. قال: إذا كان هذا الرجل ممن يمكن كون هذا الولد التي أو الذي وضعته المرأة يمكن كونه منه ولو مع غيبته 20 سنة، ولو غاب عنها 20 سنة، في 18 من الغياب وضعت المرأة ولدا. وقال الأب الغائب البعيد في السفر ذاك، قال هذا ولدي، قال ينسب إليه. لما قال يمكن كونه منه معناه المسافة التي يقطعها الرجل إلى هذا البلد التي فيها امرأته يمكن أن يكون في مدة تحمل منه وتضع بعد 6 أشهر، لكن هذه المسافة تحتمل، فيكون هذا الولد إذا نسبه الرجل إليه فينسب إليه ولو كان غائب 20 سنة. كيف غائب ويلحق هذا الولد منه؟ لما قالوا 20 سنة لابد من تخريج، كيف تصور؟ فقالوا التخريج أن الرجل هذا لا يخفى سيره، هذا الرجل ممن يخفى سيره، في رجال، فيه أناس إذا انتقلوا من بلد إلى بلد عرف الناس أن زيد التاجر الكبير سافر اليوم إلى أوروبا ليتعالج، لكن لو واحد من الناس ما دروا عنه الناس، فإذا جاء كبير يحكم البلد فسافر عرف الناس أن هذا سافر، لكن لو كان أحد الناس انتقل من مكان إلى مكان ما حد درى عنه، واضح هذا؟ فهو مما يخفى سيره، فإذا كان الرجل مما يخفى سيره، والمدة التي يمكن أن يتصل بزوجته ويعود إلى بلده، وتضع المرأة بعد 6 أشهر أو يكون الحمل في 6 أشهر فما فوق بعد حساب المدة فهذا جائز. ولو كان بالأندلس أو بالمغرب وهي بالحجاز في أيام السير فيها إما في البحر بالمراكب الشراعية على الهواء أو بالخيول والبغال والحمير والإبل، هذا يبغى له كم ذا؟ يبغى له 2-3 أشهر، نصف سنة أحيانا، أكثر من 2. فإذا أتت به امرأته في 6 أشهر ما ينسب إليه، ما يمكن هذا كونه منه. لكن لو كان أحد في أطراف الجزيرة يمكن، لأنه في مسيرة شهر يأتي فتحمل المرأة وتضع في 7 من شهرها، هذا بالإمكان. إلا الحنفية قالوا لو انتسب إليه ينسب إليه. كيف تقولون والولد يخلق من ماء ولا يمكن إلا بالمضاجعة، وهذا رجل بعيد، وأنتم حملتم هذا المولود الذي جاء في 6 أشهر ونسبتموه إلى أبيه الذي هو بأقصى المغرب؟ قالوا نحن لا ننفي الكرامات، قد يكون الرجل من أهل الخطوة. إيش معنى أهل الخطوة؟ يعني هذا رجل من الصالحين قد يدعه الله في مكان بسرعة ثم يعود، أو يكون له أصدقاء من الجن فيحملونه ثم يعود، فأدخلوا أمور لأجل هذا. ليس قول أبي حنيفة، أبي حنيفة يجوز هذا، كل هذا محافظة للنسب لأجل أن لا يضيع، كل هذا محافظة للأنساب أن لا تضيع. وجاء المتأخرون وأرادوا إيجاد تعليل لهذا الغياب الطويل، أما الأئمة فقالوا لا، إن غاب غيبة ولو 20 سنة لكن يمكن أن ينسب الولد إليه، بمعنى أن ذهابه وإيابه قد يكون في حمل يكون في مدة، يعني لو جاءت به في 7 ينسب إليه. اقرأ العبارة من أول وعد الشرح. من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتي به بعد 6 أشهر منذ أن أمكن اجتماعه بها ولأقل من 4 سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه. طيب اقرأ الشرح. من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ولو مع غيبته 20 سنة. قل هذا عشان الصوت لا هذا كم. نعم ذكره في المغني وعليه نصوص أحمد. والمراد ويخفى مسيره. والمراد ويخفى مسيره. إيش معنى يخفى مسيره؟ يعني لا يعرف الناس أنه انتقل. لو علم الناس أنه انتقل لابد نحسب المدة. ليه فرقنا بين هذا وهذا؟ لأن من عرف انتقاله يعرف أنه لا يسافر ولا يصل إلا في حدود 2 شهر. والمرأة إذا أتت بمولود قبل 6 أشهر ما ينسب إلى أبيه. إذا علمنا أنه سافر ثم عاد في خلال 2 شهر وأتت امرأته بولد بعد 7 أو 8 يلحق به وأراد إلحاقه يلحق به. وإن أتت به دون 6 أشهر أو في 6 أشهر وهو مما يعلم سيره ما ينسب إليه، لكن إن كان مما يخفى سيره فينسب إليه. نعم. والمراد ويخفى مسيره، وإلا فالخلاف على ما ذكره في التعليق وغيره. ولا ينقطع الإمكان عنه بالحي، قاله في الترغيب. لو غاب عنها وعادتها أنها تحيض في 2 شهر يأتيها الدم فينقطع يسير ثم يكون ثم يسير ثم يكون، قال وغاب عنها مدة ثم أتت بولد بعد 6 من الأشهر ينسب إليه، قال ينسب إليه. إذا قيل له امرأته كانت حائض 1 شهر فيها الدم والحيض يمنع الحمل، قال لا، نحن محافظة للأنساب، لو كانت امرأته حائض وهو غائب أتت به بعد 6 أشهر أو دون 4 سنوات ينسب إليه ولو كانت حائض. يعني هذه الفترة ما تمنع الإمكان، لا تمنع إمكان الحمل منه. نعم. وهو أن تأتي به بعد 6 أشهر منذ أن أمكن اجتماعه بها، لأنه قبل 6 أشهر ما لا يولد، يعني لا يوضع المولود حيا، إنما يولد ميت، لأنه ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر ويكون سويا لكن لا يكون كامل الأعضاء، لا يكون تام الأعضاء يستطيع البقاء في الحياة، لابد أن يعيش على غذاء أمه مدة 1 شهر أو أزود أو 1.5 شهر ثم يخرجه الله عز وجل. نعم. ولأقل من 4 سنين منذ أبانها. 4 سنوات هذا عندهم الحمل له مدة أقل ومدة أكثر، فأقل مدة الحمل 6 أشهر وهذا منه لا خلاف فيه، وأقصاه اختلفوا فيه، الأئمة 3 يقولون 4 سنوات. يمكن أن تكون المرأة حامل بجنين 4 سنوات ولا تضعه، تشعر بانتفاخ وتشعر بكذا، هكذا يقولون، وليس لهم دليل إلا قصص يروونها عن فلان وفلان، ما في استقراء، إنما هي نوادر يقولونها عن فلان. هذه النوادر ليست قطعية، لأنها لو كانت متواترة وكثيرة سلم الناس، لكن ليست قطعية. لما لم تكن قطعية وكانت نادرة، وعلمنا أن سنة الله أن المرأة لا يتجاوز حملها 9 أشهر إلا أيام قليلة إذا كان في مرض أو كذا، أو عاهات تمنعها من ذلك، وإلا ما يمكن أكثر من 9 أشهر. فلما رأوا هذه القصص قالوا أقصاه من باب الإحتياط 4 سنوات، والطب حاليا يقول ما يمكن، وقديم يقولون ما يمكن، والحنفية يجعلونه 2 سنوات، أقصى مدة الحمل 2 سنوات، ويرون هذا عن عائشة رضي الله عنها، وثبت عن عائشة أنها لا تتجاوز 9 أشهر ولو كذا ما يمكن. فهم جعلوا أقصى مدة الحمل 4 سنوات، فإن أتت به دون 4 سنوات ينسب إلى فلان، إذا انتسبه، إذا نسبه إلى نفسه ينسب إليه حفاظا للأنساب، وإذا جاءت به بعد 4 سنوات ما ينسب إليه، يشك أن هذا الولد، يستحيل أن يكون هذا الولد من أبيه. هذا واضح هذا؟ أي اقرأ اسمع الآن. ولأقل من 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله. ويشترط أن يكون هذا الولد ممن يولد لمثله، يعني يكون شارف البلوغ، لأن البلوغ قد لا يتأتى، لا ينقطع، لا يقطع به المرء، لكن قريب من البلوغ. فحددوا هذه ب10 سنوات أو ب9.5 سنوات أو ب9 سنوات. الشاهد أن هذا الولد إذا كان يعني يمكن أن يقال لو تزوج تحمل امرأته، لا يقطعون ببلوغه، لأنه قطعوا ببلوغه ما في إشكالات. الإشكال في أنه ممن يولد لمثله، ولا ندري، ليس هناك قطع. فقالوا ممن يولد لمثله إما 10 سنوات أو 9 سنوات. اقرأ. وهو ممن يولد لمثله كابن 10 سنين، وقيل 9، وقيل 12. واختار أبو بكر وابن عقيل وأبو الخطاب لا يلحقه حتى يبلغ. لا يمكن الولد، لا يمكن هذا الولد ممن إذا أتت به المرأة وهو ممن يمكن انتسابه إلى هذا الرجل، لا نقول أنه ينتسب إليه إلا إذا قطعنا ببلوغ هذا الولد. هذا قول من؟ قول هؤلاء 3 الأعلام من الحنابلة. أما بقية الحنابل والمذهب يقولون لا، لا يشترط ذلك، بس نعلم أن هذا يمكن أن يولد لمثله، أن يولد لمثله، لا نقول حتى يملك. نعم. كما لا يملك نفيه. إيش الفرق حتى يعني لو قيل ما الفرق بين هذا القول وبين المذهب؟ ولا هناك فرق، هنا قطعنا وهناك فيه شك وظن، قد يكون الرجل هذا الولد ممن لا ينزل فلا تحمل امرأته، وقد يكون بالغ ونحن في شك منه، ومع ذلك إذا نسب الولد إليه ينسب إليه حفظا للأنساب، لكن لو قطعنا ببلوغه ما في إشكالات. فأراد أن يقول كل احتمال يحتمل ولا نقطع بوجود هذا الشرط، ثم طلب الأب أن ينسب الولد إليه ينسب الولد إليه، ولو شككنا في بلوغه، ولو شككنا أنه، ولو شككنا أنه اتصل بها، لأنه في شك، الاحتمال هو شك، لأنه يحتمل أنه اتصل بها أو لا يحتمل. كل هذا في الرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم جاءت بولد، لكن يمكن اجتماعهم، في احتمال أن يجتمعوا، ولا نقطع بالدخول ولا نقطع بالاجتماع. فراد أن يأتي بأقل الظنيات، فإذا ولدت المرأة ونسبه الرجل إليه ينسب إليه، ولا يلاعنها ولا يتهم ولا شيء، لكن إذا أراد أن ينفيه ينفيه، وإن أراد أن ينسب إليه ينسب إليه. فلو جاءت به دون 6 أشهر ما يجوز أن ينسب إليه، لأن الناس يقطعون أن هذا ليس بولد له، ولو جاءت به 4 سنوات لا ينسب إليه، لأن الناس يقطعون أن هذا ليس بولد له. ولو كان صغير يعلم أن هذا دون 8 لا ينسب إليه، لأن الله لا يخلق الأولاد إلا من نطفة، وهذا لا نطفة له، لكن ما جيء بأقل احتمال يمكن أن ينسب هذا الولد إلى ذلك الرجل. فحفظا للأنساب ننسب هذا الولد إلى أبيه. واضح العبارة؟ اقرأ. كما لا يملك نفيه حتى يعلم بلوغه للشك في جهة يمينه. كما أن أبو الخطاب وابن عقيل وأبو بكر غلام الخلال يقولون لا بد من البلوغ، لأن إذا أراد أن ينفيه لا لا لا لا لا يمكن أن يتم نفيه بلعان إلا إذا كان بالغ، الصغير ما يلاعن، من لم يبلغ لا يلاعن، لأن اللعان أيمان، والأيمان ما تكون من الصبيان، تكون من الرجال، والصغير لا يلاعن. فكما أننا نقطع بأن اللعان لا يصح إلا من الرجال، كذلك نقطع بأن الولد لا ينسب إلى أبيه إلا إذا قطعنا ببلوغه. والمذهب خلاف ذلك، المذهب مجرد الإمكان، إذا أمكن أن يكون أبا فينسب الولد إليه. نعم. والمذهب ما ذكره المؤلف كغيره. نعم. لحقه نسبه ما لم ينفه بلعانه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، وللعاهر الحجر، والفراش أي ما يفترشه الرجل، وهذه المرأة فراش للرجل ولو لم يدخل بها. فلما قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ونسب إلى أبيه فينسب إليه. نعم. ولأنه يمكن كونه منه، لقوله عليه السلام واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لقوله صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر، وجاء به يستدل به على أمر. على أي الأمور استدل بقوله صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر؟ ما قال هو قال ممن يولد لمثله كابن 10 سنين، ولما قال اضربوهم عليها لعشر والضرب لا يكون إلا لرجل بالغ يعرف، قال ما قال اضربوهم إلا على أنه بالغ. وقال صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم في المضاجع، دل على أنه ممن يولد لمثله، ما قال على بالغ، يعني دل على أنه قرب مقارب الرجال. نعم. وعلى هذا لا يصير بالغا ولا يتقرر به مهر ولا تثبت به عدة. طيب. ولا رجعة. كلمة على هذا ما يصح، لكن قل ومع هذا، بدل كلمة على هذا ما يصح، ليس لأن كلمة على هذا أي بناء على هذا، وليس هذا بناء على هذا، لا. وراد أن يقول اسمعوا أيها الناس، نحن حكمنا بأن المولود الذي جاء بعد 6 أشهر أو دون 4 سنوات من رجل ولو غاب غيبة بعيدة، ولو لم يدخل بها، لم يدخل بامرأته، إنما هناك احتمال للاجتماع ثم ولدت المرأة، ننسب هذا الولد إلى ذاك الرجل إذا كان ممن يولد لمثله، نحن نشك في بلوغه لكن يمكن يولد لمثله، لم يدخل ولا نجزم ببلوغه وغائب عنها وكل الأعذار موجودة، مع ذلك ننسب هذا الولد إليه إذا انتسب إليه محافظة للأنساب. إذا علمتم هذا اعلموا أن هذا لا نقطع ببلوغه، ليس معنى أنه هذا بالغ، افهموا، يقول ليس معنى هذا أنه بالغ، لا. لما ما الذي يترتب عليه إذا قلتم أن هذا ليس ببالغ؟ قال لترتب عليه أمور. نحن نقول هذا ممن يولد لمثله كابن 10 سنين، لا ندري بالغ ولا غير بالغ. النسب ينسب إليه، لكن لا نقول أنه بالغ، لأنه لو قلنا أنه بالغ، إذا قلنا أنه بالغ يترتب عليه أمور، منها الطلاق الرجعي، ومنها تقرير المهر وغير ذلك، سنعرفها الآن لما نتكلم. اقرأ. قال في الفروع: ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيب. لا تقرن به مهر، أي ونقله. نعم. قال لا يتقرر به مهر. نعم. ولا يتقرر به مهر. قال ما نقول بالغ، لأنه لو كان بالغ مع هذا لا يحكم ببلوغه، لأنه لو حكمنا ببلوغه لترتب أمور. فأولا لا نحكم ببلوغه. ولا يتقرر به مهر، لأن المرء إذا تزوج وطلق امرأته قبل الدخول إنما يتقرر نصف المهر، فإذا دخل عليها ثبت المهر كله. هذا الذي أنتم حكمتم ونسبتم هذا المولود إليه، طلق امرأته وجعلتم عليه نصف المهر، ما هذا التناقض؟ الولد قلت هذا ولده، والمهر أبيتم أن تلزموه بدفع المهر كله، إنما طلبتم منهم نصف المهر. ليه؟ لما؟ قال لأن لم نحكم ببلوغه، وما ثبت دخول، وما دخل عليها، ليس هناك دخول، ما دخل عليها، والمهر يتقرر بإيه؟ بالدخول، هذا ما ثبت دخول. بس في إمكان اجتماع. طب لما تنسبون الولد إليه كما أنكم نفيتم عنهم المهر؟ أنفوا عنه الولد. قالوا لا، الشرع جاء بحفظ الأنساب، بأدنى شبهة تحفظ الأنساب، أما المهور واللوازم والالتزامات المالية لا بد من قطع ويقين بذلك، فلا يلزم الناس بما لا يلزمون به. واضح العبارة؟ اقرأ. ولا تثبت به عدة. ولا تثبت به عدة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا نكحتم، تزوجتم من نساء وما دخلتم بها وطلقتها، هل تعتد؟ هل عليها عدة؟ لكن لو دخلت عليها ثم طلقتها فلا بد من عدة، حفظا لمائك حتى لا تختلط الأنساب. وأن الرجل لو تزوجها آخر قبل تمام العدة قد تختلط الأنساب ولا يدرى ولد من. لكن إن لم يدخل عليها، طيب هذا الولد الذي يمكن أن يولد لمثله لو طلق امرأته عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ما عليها عدة، لأنه ما دخل عليها. لما قال ومع هذا، أي مع هذا كله، حين نسبنا هذا الولد إليه مع أنه يمكن أن يولد لمثله إذا طلق امرأته فلا عدة عليه، لأنه ما ثبت دخول، إنما نسبنا هذا الولد إليه حفظا للأنساب. وأما العدد والالتزامات المالية لا بد من يقين ببلوغه، وما عندنا يقين. واضح العبارة يا طلاب العلم أصحاب النسخ؟ اقرأ. ولا رجعة. فين ولا ولا عدة ولا رجعة. الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول تسمى طلقة بائن، يعني منفصلة عنه. إذا حب يراجعها ما يراجعها إلا بمهر جديد وموافقتها وموافقة ولي أمرها، ما يمكن كأحد الخطاب. إذا طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول طلقة واحدة ثم بانت منه وانفصلت عنه. لكن لو طلقها بعد الدخول طلقة واحدة هي زوجة، طالما أنها في العدة يراجعها وهي في العدة، إذا انتهت عدتها بانت منه، يكون كأحد الخطاب. واضح هذا؟ هذا الذي يمكن أن يولد لمثله. وأتت امرأته بولد وهو غائب غيبة بعيدة مع ظن الاجتماع، مع إمكان الاجتماع، لو طلق امرأته هذه هل يمكن مراجعتها؟ واضح هذا؟ اقرأ. لا إذا خلق في خلاص الدخول، لكن هذا أبد. لا إذا كان دخول، لا إذا حصلت خلوة هي مظنة اجتماع، مظنة وقاع، لكن ما في خلوة ولا في شيء، عقد عليها كذا وراح وسافر. لا ما في خلوة. لا إذا ما أصل خلوة إذا كان بحضور الناس عقدوا عند الحاكم ولما اختلى بها، لكن لو اختلى بها ولو لحظات لا ثم دخول في الغالب تقرر معه. قال في الفروع: ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيب. ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم. ما ما ما ما تجهل، ما ما ظهر لي هذا الحكم ده. اقرأ. ونقل حرب في من طلق قبل الدخول وأتت بولد إن فأنكره ينتفي بلا لعان. ونقل حرب في من طلق امرأته قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان. ونقل حرب ابن عم الإمام هذا القول كأنه يقول اسمعوا للإمام فتوى غير الفتوى الأولى في ظاهر الأمر. قال إذا أتت امرأة الرجل بولد بعد 6 أشهر أو 7 أو 10 ولم يدخل بها وقال هذا ليس بولدي، ما يشترط أن يلاعن، ينتفي بانتفائه لا يلاعن. واضح؟ من جعلها رواية فقال هذا أمر، هذا حكم آخر للمذهب، قول آخر في المذهب. ومن قال لا ليس هذا قول يناقض تلك الأقوال، إنما أراد أن يبين الإمام أن الولد للفراش والفراش لا يكون إلا بعد دخول ولا يثبت الولد، فلا يثبت الحكم بالنسب إلا بعد الدخول. نعم، فدل على أن لا يكون ولد الفراش إلا بعد الدخول. نعم. وفي الانتصار لا يلحق بمطلق من اتفق أنه لم يمسها. والانتصار لا بالخطاب. لو اتفق الرجل والمرأة قالوا احنا أنا ما اقتربنا، لم يحصل بيننا اجتماع، فهذا الولد ينتفي دون لعان، وإلا لابد من لعان. من أراد أن يقول عن زوجته عن عن عن عن ولد له من امرأة أن هذا ليس بولدي لا بد من لعان، لا بد أن يلاعن. الملاعنة مرت علينا ذكرناها، لكن لو اتفق على ذلك له أن ينتفي منه دون لعان، لا يحتاج الأمر إلى لعان. لعل هذا واضح إن شاء الله. نعم اقرأ. ونقل مهنا لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول. نعم. الأصح الأول لأنه زمن يمكن البلوغ فيه. والأصح الأول الأصح ما ذكروه في المذهب، إن كان الاجتماع وممن يمكن أن يولد لمثله. نعم، فيلحقه الولد كالبالغ. نعم. وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه عبد الله لم يكن رضي الله عنهما لم يكن بينهما إلا 13 سنة. يقول ما كان فرق بينهم إلا 13 سنة، فدل على أن صاحب العشر يمكن أن يولد. نعم. وما عهد بلوغ لتسع، وما يعرف هناك أن صاحب 9 سنوات يكون بالغ، ما عرف. يقول لم نعرف أحد أنه كان ذا 9 سنين وكان بالغ. نعم. ويلحق النسب في النكاح الفاسد كالصحيح. وإذا تجوز إذا تزوج زواجا فاسدا يلحق الولد به ولا ما يلحق؟ يلحق الولد به، بخلاف الزنا ما يلحق الولد به، والاغتصاب لا يلحق الولد به. لكن لو تزوج زواجا فاسدا كأن لم يكن ولي امرأة، ما في ولي، أو تزوجها ناويا أنه يطلقها كنكاح العدة كنكاح المتعة أو ما إلى ذلك من الزيجات الفاسدة، فقال إذا تزوجها زواجا فاسدا فالولد ينسب إليه. الصحيح من الأنكحة كالفاسد من الأنكحة، ينسب الولد إليه. نعم. وقيل إن اعتقد فساده فلا. نعم. فرع، إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من ولدته منه. إذا تحملت ماء زوجها، يعني أخذت ماء زوجها فأدخلتها في رحمها فحملت منه فولدت، فيلحقها يلحق هذا الولد نسبه بزوجها. نعم. وفي العدة والمهر وجهان. وهل تعتد لو طلقها؟ وهل يتقرر المهر؟ لأنه ما دخل بها، إنما تحملت ماءه. هل تعتد وهل يتقرر المهر؟ قال في وجهان. عرفتم المسألة؟ أخذت ماء زوجها فأدخلته، لم يدخل هو بها، فحملت منه فوضعت، هذا المولود. ولعل هذا المسألة القائمة الآن، الله أعلم، ذكر مثلها، فحملت من هذا الولد ينسب لأبيه ولا ما ينسب؟ قال ينسى من أبيه. طيب وإذا طلقها يتقرر المهر ولا نصف المهر؟ قال ما يتقرر المهر، ما دخل بها. وهل عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ قال فيه وجهان، لأنه طالما أنها حملت من مائه فأدخلت فلا بد من عدة. ووجه آخر يقول ما دخل عليها. نعم. فإن كان حراما أو ماء من ظنته زوجها فلا نسب ولا مهر ولا عدة في الأصح فيها. فإن كان حراما، معناه أن ماء غير زوجها لتزرعه في رحمها ما يجوز. يفهم منه هذا ما يفهم؟ يفهم منه أنه لو أخذت ماء غير زوجها فأدخلته هذا ليس بجائز. يفهم من هذا النص أن ذاك لا يجوز. على هذا واضح إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: دعاء كفارة المجلس يقال سرا أو جهرا؟ إذا أردت تذكر صاحبك اجهر به لأجل أن يعلم، وإلا السر في الدعاء أفضل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يكون هذا باب الدعاء فتخفيه. لكن إذا أردت أن تذكر الجالس وجهرت به لأجل أن يعلم أو يتعلم لا بأس. ما حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم؟ إذا كان للضرورة وغير ضرورة ما يجوز. لا تسافر المرأة وحدها، هي عورة، عورة تحتاج إلى من يحميها وإلى من يسترها وإلى من يعينها. ما ينبغي أن تسافر المرأة إلا للضرورة، كأن يكون ولدها بعيد وليس هناك من يقوم بشأنها ولا يستطيع المجيء إليها. أما تأتي الحج وعمرة وتتنزه وحدها، نعوذ بالله. نعم. ما حكم المضاربة بالأسهم؟ لا لا، ما ينبغي. بيع الأسهم وشراءها ليس هذا من التجارة التي أحلها الله. نعم. يقول: ما معنى الولد للفراش؟ يعني الولد إذا كان الرجل دخل على امرأته فأتت بولد وتنازعوا فيه أو أراد إنكاره وليس هناك بينة ولا إثباتات ولا مخيلة ولا شبه، فهذا الولد للفراش لمن افترش هذه المرأة، والمرأة فراش هذا الرجل فينسب إليه راما عنه. اللهم صل على